عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس لم تحبس لبشر الا ليوشع ليالي سار الى بيت المقدس. يبقى النبي اللي حديثه جاء في الصحيحين هو مين؟ يوشع، بنص كلام النبي في الحديث الذي رواه أحمد في المسند. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة كذلك تفسر السنة وتفسر القرآن. صلى الرسول. طيب، يبقى النبي ده هو يوشع ابن نون. فما هي قصة غزو يوشع ابن نون، وما الذي حصل معه في هذه الغزوة؟ تعلمون أن موسى عليه السلام قد أمر قومه بالخروج للجهاد في سبيل الله من أجل تحرير بيت المقدس، وبنو إسرائيل في زمان موسى على ما هم فيه كانوا من أفضل الناس في زمانه، لأنه مين اللي كان موجود؟ ناس بتعبد فرعون، وناس ملاحدة، وناس ملاش ملة. لا، المسلم على ما فيه من المعايب أحسن بكثير جدا من الكافر. وهذه أرض إسلامية، ونبي الله موسى مسلم، وأتباعه من الصادقين في زمانه هم أفضل الناس في هذا الزمان. وربنا قال لهم هذا في القرآن: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فانطلق، أمرهم موسى عليه السلام بالغزو والجهاد لتحرير بيت المقدس، لكنهم نكصوا على أعقابهم. واليهود من أجبن خلق الله، ويخافون من المسلمين الصادقين أكثر من خوفهم من الله. هكذا قال ربنا وربهم، قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. واليهودي مش بتاع مواجهة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، خط برليف، دبابة أو مدرعة. لا، طفل في فلسطين، طفل أعزل يواجه دبابة بحجر، والجندي لا يجرؤ أن يخرج له، حتى لما يشرع السلاح لازم يتفرس بشيء من حجر. اليهودي جبان، هذا معلوم. قالوا لموسى عليه السلام: لن نخرج معك. هو يقول لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها. لن دي يعني إيه؟ مستحيل، للتأبيد. لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وفي آيات تانية قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. مش ربنا قادر على كل شيء؟ اي نعم. خلاص، خليه يهلكهم وندخل احنا على الجاهز. فكانت العقوبة ان عاقبهم ربنا بالتيه، التيه 40 سنة تيهين في سيناء، مش عارفين يخرجوا منه، لحد ما الجيل الجبان مات ونشأ جيل جديد على الشجاعة وعلى الإقدام فيما يبدو. العقوبة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. مات هارون عليه السلام في التيه، ومات موسى بعد هارون بعامين في التيه. وقبر موسى، سيدنا موسى طلب من الله أن يدني قبره من بيت المقدس من الأرض المقدسة رمية حجر، يعني قبر سيدنا موسى على أطراف بلاد الشام، والله أعلم بمكانه، ولا يوجد قبر على وجه الأرض نجزم أنه قبر نبي إلا قبر مين؟ النبي محمد بس. ولا في العراق قبر الخليل إبراهيم، مش عارف هنا قبر إيه، كل الكلام ده ملوش لازمة. لا نجزم أبدا بأن في هذا القبر نبي إلا قبر مين؟ النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم. بعد هلاك الجيل الجبان قاد يوشع بن نون عليه السلام الجيوش وفتح بيت المقدس، فاشترط على الجند ما جاء في الحديث، كل إنسان يريد أن يخرج معي لازم يكون خالص من جواذب الأرض. اشترط عليهم كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل عليها فلا يتبعني، ما يجيش معايا، وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفع سقفه ما يجيش معايا، وكل إنسان اشترى غنما أو اشترى نوق حوامل فلا يخرج معي. لذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بالذي أهمهم، بالزوجة، بالعمارة، بالأنعام، والناقة هتولد، والشاع على وش ولادة، مشغول. والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغا، ليس له هم إلا هو. وكذلك عامة الطاعات، ومنه يقول ربنا جل جلاله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، قم للصلاة، يعني إذا فرغت من شؤون الدنيا بحيث لا تشتغل بها عن العبادة فانصب للعبادة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. هتبقى مشغول، واحد جعان دخل بيتهم في ساعة الغداء، الأكل محطوط، هو جعان لسه هيحط إيده على أول رغيف، أذن لصلاة الظهر. النبي علمك تعمل إيه؟ تقوم تتوضأ وتصلي ولا تأكل الأول؟ كل الأول. طب ما ممكن الجماعة تفوتني، لا شيء عليك، بشرط ألا تكون هذه عادة لك، مش بيظبط لي بقى كل يوم ميعاد الغدا على أذان الظهر عشان تتقاعس عن صلاة الجماعة. ده حصلت مرة أحيانا، مش دائما ولا غالبا. طب ليه لو الأكل اتحط آكل وبعدين أصلي؟ لأنك مش هتعرف تصلي، مشغول. ها أكل اتحط بقى كده، وزي ما بقول بقى، ويا سلام لو الأكل بقى فيه بقى إيه، بطاية ولا وزاية، حاجة كده من اللي بتيجي كده في التفاريحي، تقوم تصلي والعيال بقى قاعدين، وتسمع المعالي بتخبط في طبق الشوربة، قلبك يعمل كده، هتكروت بالبلدي. وبرضو النبي نهاك انك تصلي وانت تدافع الاخبثين او يدافعك الاخبثان. ليه؟ مش هتعرف تصلي، مشغول. واحد عنده حصر في البول ودخل لقى الشيخ بيصلي الجماعة، اقاموا الصلاة، يعمل ايه؟ يخش يتوضى وبعدين ما أدرك فليصلي وما فاته فليتم. يا عم الشيخ ده بيصلي بسرعة وانا عقبال ما اتوضى هيكون خلصه، ولا يهمك، لا اثم عليك، انت من اصحاب الاعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، النبي امرك بكده، لا اثم عليك. لانك لو هتصلي امام وانت تدافع الاخبثين، عايز تتبول او تتغوط، لو هتصلي امام ستنقر الصلاة نقر الديك للحبة، هتبقى حرامي. والنبي سمى الناس اللي بتكروت في الصلاة حرامية، أشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة، حرامي. فهتصلي بالناس إمام هتنقر الصلاة، ولو صليت مأموم والإمام طول هتبقى ليلى ليلاء، أنت بقى محصور ودخلت والشيخ قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، واشتغل ليلة بيضة تستفتح البقرة، هيخلص امتى؟ طب وعلى ايه؟ دي صلاة بقى، دي مش صلاة، دي مش صلاة. يبقى العبادات عايزة تفرغ. وبرضو بعض اخوان الطيبين بيفهم الحديث ده غلط في رمضان، يقول لك مش النبي قال اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء؟ لا ما قالش كده، ما قالش كده. اللي قاله لا صلاة بحضرة طعام. يقولي طيب يعني اكل الاول؟ ايوة في رمضان تفطر الاول على ايه؟ مزقة لبن، شربة ماء، تمرة، ثلاث ثمرات بس. يعني انت جاي الجامع وفي ايديك شوية بلح وتدي لاخوانك، الله اكبر، فطرت على نص بلح، كفايه خلاص، بق ميه. انما بقى بالشكل اللي انت فاهمه غلط، مش هتصلي 30 مغرب في جماعه في رمضان، وده اللي حاصل فعلا في المسجد في العشاء في رمضان مليان، في المغرب صف واحد بالعافيه، وده غلط. افطر هنا في المسجد في مغرب رمضان على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء، ويبقى جمعت بين أمر النبي بتعجيل الإفطار وبين أمر لك بأن تصلي الصلاة فيه جماعة. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. القصة النبي خرج للغزو، سيدنا يوشع اشترط على من أراد أن يخرج معه ما يكونش كتب كتابه على امرأة ولم يدخل بها، هيبقى مشغول بها. تعرف العريس قبل البناء بيبقى مشغول بالعروسة، وكذلك العروسة مشغولة بالعريس، بعد ما يتجوزوا يقعدوا 10 سنين مع بعض ما بيتشغلوش ببعض. تلاقيه هو طفشان في حتة وهي مش عايزة تشوفه، إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. وكل إنسان بنى بيت ولم يرفع سقفه ما يخرجش معي، وكل إنسان اشترى غنم أو خليفات يعني نوق حوابل لا يخرج معه. ثم غزا، خرج بالجيش فعلا، فنزل بالقوم بعد صلاة العصر وأقبل الليل. هو عايز يدخل بيت المقدس قبل غروب الشمس، قيل لأن دي كانت ليلة السبت، والعمل على اليهود في يوم السبت حرام، فهو عايز يلحق يغزو في الزمن المباح، فخلاص احنا النهاردة الجمعة بعد العصر، وبعد العصر اول ما المغرب يؤذن له دخلنا في ايه؟ في الليلة اللي بعدها. فغزا بعد صلاة العصر واقبل الليل، وكانت المعركة الحاسمة في يوم الجمعة، فخشي أن يخرج النهار ويأتي ليل السبت وهو يوم محرم عليهم فيه العمل والعلم لله عز وجل، فخاطب الشمس قائلا، بص للشمس كده وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور. من اللي بيحرك الشمس ناحية المشرق والمغرب؟ الله، بأمر الله. ومن اللي قال ليوشع النبي يخرج يغزو؟ الله، أنت مأمورة وأنا مأمور. هو مأمور بالجهاد بأمر شرعي، وهي مأمورة أن تسير حيث أمرها الله بأمر كوني. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في سورة الرحمن: والشمس والقمر بحسبان. أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا ربه: اللهم احبسها عنا، يعني وقفها مكانها، ما تمشيهاش، ما تخلاش تغرب، اللهم احبسها عنا. فحبس الله الشمس فلم تغب في وقتها حتى أتم الله ليوشع النصر على أعدائه من القوم الكافرين. والحكاية دي ما حصلتش لحد أبدا إلا المين؟ ليوشع ابن المين. فماذا حدث؟ فتحوا وانتصروا وغنموا. بعدما الغنائم جمعت لأنهم خالفوا أمر الله، سرقوا من الغنائم، سرقوا منها. وفي القرآن حال اليهود معلوم عند فتح بيت المقدس، يعني ربنا يشنع عليهم ويبكتهم فيقول: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا اسجدوا لله سبل الشكر لأنه نصركم تواضعوا له وقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اللي حصل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا على آساتهم وهم يقولون حبة في شعرة حبة في شعرة، وقولوا حطة، دخلوا يقولوا حبة حنطة حبة حنطة، حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا. بدلوا، هم حريفة في تحريف الكلام من بعد مواضعه وفي تحريف الكلام عن مواضع. فعذبهم ربنا بالطاعون. اللي معانا هنا بعد ما ربنا فتح على يوشع وجمعوا الغنائم، جمع الغنائم عشان تنزل النار من السماء وتحرقها، وهذه علامة القبول. النار ما كرتش الغنائم، الله، جمعت الغنائم لم تنزل النار وتأكل. فقال فيكم غلول، في ناس حرامية سرقت من الغنائم، فهداه الله إلى أن يأمر رئيس كل قبيلة أن يأتي ويصافحه. كل واحد يسلم عليه، يسلم عليه، واحد يسلم يفك إيديه، إيديه لزقت، لزقت يده بيد يوشع، قال له: القبيلة بتاعتك فيها الحرامية، كل قبيلتك تبيعني بقى. فجاء الرجال طبعا يبيعون، ثلاثة منهم لزقت أياديهم بيد يوشع، لزقت أياديهم بيد يوشع، قال: أنتم فيكم الغلول، أنتم سلاتوا. فجاءوا بقطعة من الذهب مثل رأس البقرة، حتى دي شوف سرقين قد ايه ولاد الذين، قد رأس البقرة، فجعلها على الغنائم فنزلت النار وأكلتها. دي علامة ايه؟ القبول. يعني النبي فكرنا بنعمة ربنا عليه وعلينا، يقول لك: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، إنما أحلها الله لنا لما رأى ضعفنا وعجزنا. صلى الله على الرسول. في قصة الحديث، الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، فيه أن الجهاد مشروع في كل الأمم السابقة كما أمر الله به المسلمين، ودليل ذلك في الكتاب، قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون يعني علماء فقهاء. وكأي من نبي، النهاردة أعداء الإسلام بيقولوا لنا الإسلام انتشر بحد السيف بالحرب. هو سيدنا محمد لوحده اللي أمر بالقتال؟ طب ما يوشع بيقاتله؟ طب ما موسى جمع بني إسرائيل للقتال وهم الذين نكسوا على أعقابهم؟ طب ما داود عليه السلام كان بيقاتل، مش كده ولا إيه؟ هو داود بقى ملك إمتى؟ عقب معركة عظيمة بين طالوت وجالوت. الله فرض الجهاد على الأمم من قبلنا، احنا مش بدع في هذا من الأمم. والآية واضحة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وفيه دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه وحده هو الذي يدبر الكون، وأن الكون كله من الذرة وإلى المجرة لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله. كن كله، الشمس خرقت الناموس الذي أمرها الله أن تسير بمقتضاه لما أمرها الله بذلك، بتميل ناحية الغروب. يوشع قال له: يا رب احبس، قال له: في مكانك خلاص فيش غروب لحد ما حارب وانتصر من عرش كم ساعة. وهي مكان الذي يحركها من؟ الله عز وجل. وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير وأنها تسير بحركة ميكانيكية ولا سلطان لأحد عليه. لا، لك الشمس دي تطلع كده حركة ميكانيكية. طيب ربنا هيخليها لك ضلمة في عز النهار، يعمل لك كسوف كلي للشمس، يبقى هي بتمشي بمزاجها. يعمل لك خسوف كلي للقمر، قح بيمشي بمزاجه. هذا الكون لا يحركه ولا يسكنه إلا سيده ومولاه جل جلاله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يوشع عليه السلام حبس الله له الشمس ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ورسول الله محمد شق الله له القمر نصفين، صح؟ فاقتربت الساعة وانشق القمر. جماعة الكفار قالوا: انت نبي؟ طبعا لن نصدق لك إلا إذا جئتنا بآية. عايزين ايه؟ شقلنا القمر نصين، اطلب من ربك ان يفعل ذلك ونحن معك. فدعا ربه، فعلا القمر بقى نصين. ومن الاعجاز العلمي للقرآن ان الجماعة اللي طلعوا القمر يقول لك فعلا يابسة القمر فيها اخدود عظيم جدا يدل على انها اتقسمت نصين. سبحان الله العظيم، اتقسم نصين. شق بقى فوق جبل القعين قاع، وشق فوق جبل أبي قبيس. أسلموا بقى؟ قالوا: لعلك سحرت أعيننا. استنى حد كده وافد من خارج مكة نتأكد منه. ما كدوش خبر ناس جايين من خارج مكة قبل ما يفتحوهم في الكلام، هم اللي بادروهم بالكلام. أرأيتم يا أهل مكة؟ لقد رأينا العجب، بالأمس انشق القمر نصفين. أسلموا بقى؟ قالوا: يا لك من ساحر، سحرت من في الأرض وبلغ سحرك من في السماء. سحرت القمر يا أولاد الذين، فنزل القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول إيه؟ سحر مستمر، سحر مستمر. طب لو النبي ساحر ما كان سحركم عشان تؤمنوا به؟ ده وجود الكفار أكبر دليل على إن النبي مش ساحر. أي حد يسأل سحرك يا محمد؟ طب ما كان سحر أبو جهل ورايح دماغه، وسحر عبد العزة اللي هو أبو لهب ورايح دماغه. ده وجود أعدائه دليل على إنه إيه؟ مش ساحر صلى الله عليه وسلم. كذا في المعراج، وده أعجب من اللي حصل لسيدنا يوشع. سيدنا يوشع ربنا حبسته الشمس من العصر للمغرب، إنما النبي في الإسراء والمعراج طلع من مكة وراح فلسطين ورأى أشياء وصلى بالأنبياء وطلع السماوات العلى وما بعد سدرة المنتهى ورأى حجاب النور وكلمه ربه عز وجل ودخل الجنة واطلع على النار وسمع قصة ناشطة ابنة فرعون من جبريل وكلام كتير في المعراج. فقد ايه رجع لقى فرشته دافية زي ما هي، دافية دافية. ولذلك ربنا لما تكلم عن الإسراء بدأ الكلام بكلمة ايه؟ سبحان. ان الإسراء ده اعجوبة من اعاجيب قدرة ربنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كلمة الإسراء لوحدها معناها المشي بالليل، فلماذا قال ليلا بعد كلمة أسرى؟ عشان تفهم ان الرحلة لم تستغرق كل الليل بل استغرقت جزءا يسيرا من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ الأقصى الذي باركنا حوله. طيب، وهذا موسى عليه السلام شق الله له البحر، آية. وهذا إبراهيم عليه السلام وجد الظل الممدود والنسيم العليل فين؟ في نار النمرود. ايه ده؟ نار جحيم. القرطبي يقول لك جمعوا الحطب لمدة شهر، ولما أضربوا النار ما كان الطائر يستطيع أن يحلق في أعلى سماء فوق نار النمرود من شدة الوهج والسموم. واحد لو ولع ولع وقف على بعد 5 متر منها يحس بإيه؟ بالصهد. وسيدنا إبراهيم يلقى فيها والنار بالنسبة له إيه؟ بردا وسلام. تكييف، بردا وسلام، تكييف. سبحان الله، مش دي خوارق؟ مش دي خوارق؟ أي نعم. وهذا زكريا يرزق بالولد وهو اشتعل رأسه شيبة ووهن عظمه، وزوجه أصلا عقيمة، يعني حتى وهي شباب ما تنفعش. ولذلك ربنا صلحها له وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. وهذا عيسى بن مريم يأتي على عكس الأسباب بلا أب، وأبلغ منه آدم بلا أب ولا أم. سبحان الله العظيم. يبقى إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. يوشع بن نون لما جمع الغنائم لم تنزل النار وتأكلها، قال فيكم غلول، في حرامية سرقت الغنائم. عرفهم؟ عرفهم كده الأول وهلة؟ ده جاء بحيلة. ها؟ كل واحد يسلم عليه واللي تلزق في يده يبقى ده الحرامي، وهذا لا شك تأييد من الله. يبقى وليس في هذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب؟ لا، في هذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. والنبي محمد لما ستنا حفصة النبي قال لها كلمتين ويعني قال لها ما تقولش لحد، وراحت قالتهم لستنا عائشة وأخبره الوحي بذلك. قالت من أنبأك هذا؟ قال إيه؟ أنبأني ليه؟ العليم الخبير. وربنا قالها في القرآن في منتهى الصراحة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ممكن ربنا يطلع بعض الأنبياء وبعض الرسل على بعض الحقائق الغيبية كمعجزة لهم، إنما الغيب المطلق من الذي يعلمه؟ الله. الله. وفيه دليل أيضا في الحديث يعني على عظيم نعمة الله عز وجل على أمة النبي محمد، حيث أحل الله لها الغنائم ولم يحلها لأي أمة من قبلنا. والنبي قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، ذكر منها وأحلت لي الغنائم، يعني له ولأمته. فهذه من خصائص النبي ومن خصائص أمة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد كان قبله صلى الله عليه وسلم. هذه وقفتنا مع هذا الحديث الطيب المبارك، وخير الكلام ما قل وجل ودل. إن شاء الله نأخذ نفسح المجال لأسئلة حضراتكم.